قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن حبيب الفاضل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزان يوم القيامة فتخف فيجاء بشيء أمثال الغمام، أو قال مثل السحاب فيوضع في كفة ميزان فيرجع فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس تعلمه الناس أو نحو ذلك. قدم أنه لا يثبت في أبو حنيفة، ضعيف في الحديث أبو حنيفة ضعيف. قال أخبرنا أبو القاسم قال أحمد بن عبد الله رحمه الله قال أخبرنا حمزة بن محمد بن مصر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي قال أخبرنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا حماد بن زيد أبي حنيفة عن إبراهيم قال بلغني، وهذا بلاغ مرسل، أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف ليجاب بشيء مثل الغمام أو السحاب فيوضع في ميزانه فارجه فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال: هذا علمك الذي علمته للناس فعملوا به وعلموه من بعدك.